الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع قصيدة الجزائر الحمراء. يا للفنون ولا الرسوم تخطها، ريش السياط على الظهور العارية، والنهضة الحمراء تستبق الخطى محمومة الوثبات نحو الهاوية، وضرامها المشبوب بجناح الربا فيحيل نطرتها ربوعا بالية، ومواكب الأطفال تحشد عنوة تسجى إلى ساح التيتم باكية، بين الشفاه الشاحبات أمينهم جمر تلوى كالأفاعي الضارية، وعيونهم مشدودة نحو الفضاء محلقات في المراء الدامية، فالأفق ينضح حمرة ويسده شبح المقاصر والدماء الجارية، واليتم يرسب في المآقي أحمرا تجثو رؤاه على الوجوه الذاوية، وتسير قطعان الضحايا الأبرياء إلى الردى تحت الليالي الداجية. خرس الأمين من الهوان يؤودهم ثقل السلاسل والسياط القاسية، وهناك أفواه المعاقل فتحت نهما لتلتهم الحشود الآتية، حيث المنايا الجاثمات بجوفها قد جمعت جندا لها وزبانية لا يعرفون سوى الأفاعي السود في إيمانهم لدم الضحايا ظامية، وحبالهم حول الرقاب أراقم تمتص أزهار الحياة النامية، ورصاصهم مثل الوعود مزنجرا نحو الصدور يصب نارا حامية، ظمآن يطفئ بالحياة أواره بشراهة مثل الصواعق عاتية، قد كان أكثر ما يكون وداعة بين المعامع والجيوش الغازية، ما باله بين الجزائر ثائرا غضبان يقذف بالحتوف القاضية، جاء الدخيل لأرضها بعتاده بالموت تزجيه الجيوش الباغية، هبطوا عليها يسرقون حياتها، والهول يرعد والمنايا عاوية، يستأسدون على الوديع وطالما سارت على أشلائهم ألمانية، عد انتفاضات الشعوب جريمة، فأتوا لهم بقوى المنون العاتية، حتى إذا ترك الرصاص جثومهم جثثا تشوهها الثقوب الدامية، شرقت بدفق جراحهم أرض الصحارى وارتوت منه سفوح الرابية، وتجمعت أشلاؤهم فوق الثرى لتقارن صرحا يعتليه الطاغية، فيعب من قنينة مملوءة بالخمر من نزف الدماء القانية، ويحيطه جمع من الأقزام يعتصرون أجسادا ليشرب ثانية، لكنها خمر الدماء تثور، لكنها خمر الدماء تثور في أحشاء شاربها وتردى ساقية، والبعث في جثث الضحايا كامن يلقي الحمام على الحشود الباغية. هي ثورة الحقد الدفين بأمة هبت لتلقي قيدها في الهاوية، هي غضبة الشعب الطموح لعيشة فيها الكرامة والحياة الهانية. وغدا وغدا يشب الطفل يدرك ثأره، والحقد يبعث في العظام البالية. جاءوا إليها في جنون غرورهم، جاءوا إليها في جنون غرورهم، نشجوا بها أرض الفرنج الثانية، لكنها ستصير قبر غزاتهم وترف ألوية الجزائر عالية. صوم وانتصار. أقبل ففي كل القلوب تشوق، وبها لفيضك لهفة وتعلق. أقبل لتملأ بالصفاء نفوسنا، ويفيء للجنات منك المرهق. رمضان رمضان يا شهر الهداية والتقى، أرواحنا ظمأ إليك تشوق. ما أحوج الإنسان أطبق ليله ليضيئه منك الشعاع المشرق. تسمو بأرواح، تسمو بأرواح وتوقظ أنفسا قد لفها ليل الضلال المطبق. أقبل وذكرنا بأمجاد لنا عبر الدهور ضياؤها يتألق. بدر بدر بها نصر الإله جنوده، وأذل فيها المشركين وأخفقوا. من كان ينصر ربه ونبيه قهر العداد وفوزه يتحقق. والفتح تم، والفتح تم، ورفرفت أعلامه من حولها جيش الدجى يتفرق. شهر به، شهر به الرحمن أنزل وحيه، شهر به الرحمن أنزل وحيه، يهدي الرشاد إلى الأنام ويغدق. يزهو بليلة قدره، فلقد سمت عن ألف شهر خيرها متدفق. رمضان رمضان ذكرنا بعهد محمد، ولواؤه بين البرية يخفق. بالعدل بالخير العميم برحمة يحيا بها غرب الورى والمشرق. بالنور قد غسل الظلام، بالنور قد غسل الظلام شعاعه، ينبوعه بين الورى يتدفق. وأعد إلى الأذهان ذكرى نصرنا، لما أتى حشد التتار يطوق. يجتاح عمرانا يبيد حضارة، يغتال يسقو ما يشاء ويحرق. فتجرعوا كأسا أعدوها لنا، والبغي يحطم أهله ويمزق.

وشر الصعاليك الذي هم نفسه، حديث الغواني واتباع المآرب. أربحت في البيعة الكسة، فلو كان ما يعطى رياء لأمسكت به جنبات اللؤم يجذبنه جذبا. فلو كان ما يعطى رياء لأمسكت به جنبات اللوم يجذبنه جذبا، ولكنما يبغي به الله وحده فأعطي، فقد أربحت في البيعة الكسبا. وجه الكريم خصيب. أضحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والمحل جديب. وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب. معاذ الله، كريم كريم لا أبيت الليل جاد، أعدد بالأنامل ما رزيت. إذا ما بدت أشرب فوق ري لسكر في الشراب فلا رويت. إذا ما بدت أختل عرس جاري ليخفيني الظلام فلا خفيت. أأفضح جارتي وأخون جاري؟ معاذ الله أفعل ما حييت. لما رأيت الناس، لما رأيت الناس أهرت كلابهم، ضربت بسيفي ساق أفعى فخرت. فقلت لأصباه صغار ونسوة بشهباء من ليل الثلاثين قرتي، عليكم من الشطين كل ورية، إذا النار مست جانبيها ارمع التي. ولا ينزل المرء الكريم عياله وأضيافه ما ساق مالا بضرتي. محل الضيف، نعم محل الضيف لو تعلمينه بليل إذا ما استشرفته النوابح. تقصى إلي الحي إما دلالة علي، وإما قاده لي ناصح. يا مالك، يا من إحدى صروف الدهر قد طرقت، يا مال ما أنتم عنها بمزاح. يا مال جاءت حياض الموت واردة من بين غمر فخضناه وضحضاح. لا نحن نبقى ولا الدهر ينفد، هل الدهر إلا اليوم أو أمس أو غد؟ كذاك الزمان بيننا يتردد، يرد علينا ليلة بعد يومها، فلا نحن ما نبقى ولا الدهر ينفد. لنا أجل إما تناهى أمامه فنحن على آثاره نتورد. بنو ثعل قومي، فما أنا مدع سواهم إلى قوم، وما أنا مسند. بدرئهم أغشى دروء معاشر، ويحنف عني الأبلج المتعمد. فمهلا فداك اليوم أمي وخالتي، فلا يأمرني بالدنية أسود. على جبن إذا كنت واشتد جانبي، أسام التي أعييت إذ أنا أمرد. فهل تركت قبلي حضور مكانها؟ وهل من أبي؟ وهل

كسبق الجواد غداة الرهان أربى على السن شأوا مديدا. فاجمع فداء لك الوالدان لما كنت فينا بخير مريدا. فتجمع نعمة على حاتم وتحضرها من معد شهودا. أمله الك أدنى فما أن علمت علي جناحا فأخشى الوعيدا. فأحسن فلا عار فيما صنعت تحيي جدودا وتبري جدودا. ما لي عرضي جنة وعاذلة هبت بليل تلومني وقد غاب عيوق الثريا فعردا. تلوم على إعطائي المال ضلة إذا ظن بالمال البخيل وصردا. تقول ألا أمسك عليك فإنني أرى المال عند الممسكين معبدا. ذريني وحالي إن مالك وافر وكل امرئ جار على ما تعودا. وبانتهاء هذه المادة الإضافية من ديوان حاتم الطائي ينتهي التسجيل على الشريط الثالث والأخير من ديوان خفقات قلب. قرأ الشعر عليكم أحمد عزت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.